أنه أجاب النبي عليه الصلاة والسلام وقال لولا أن تعيرني قريش بها لا أقررت بها عينك أو كما قال. وكذلك في الحديث الآخر أنه مات ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام بجواره، بل أتاه علي رضي الله عنه وأخبره بوفاة أبيه وقال إن أباك الشيخ الضال قد مات، كلاما نحو هذا، فأمره أن يواريه. إذن موقف النبي عليه الصلاة والسلام عندما أتى عند عمه وعلم أن مرضه مرض الموت الذي قد يموت منه اليوم أو غدا أو قريب من هذا، فكان من حق عمه عليه ومن قبيل صلة الرحم ومن البلاغ الذي أمر به عليه الصلاة والسلام، خاصة أنه كما خاطبه سبحانه وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، خاصة وأن أبا طالب كان له موقف إيجابي مع النبي عليه الصلاة والسلام وحماه وأعانه، لكن لم يستجب للدعوة، بخلاف أبي لهب فقد آذى النبي عليه الصلاة والسلام، آذاه أشد الإيذاء، فعرض عليه النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول هذه الكلمة العظيمة التي لو ختم بها حياته لا أنجاه الله بها من النار، هذه الكلمة العظيمة، لكن لما لم يكتب الله سبحانه وتعالى له النجاة ولم يكتب له الهداية والإيمان، كانت هذه الأسباب قرناء السوء، أبو جهل وابن أبي أمية، فكان قرناء السوء حوله وبمقربة منه، كل ما أراد أن يقول هذه الكلمة ذكراه بأبيه وحالة أبيه وجده، ويقول أترغب عن ملة عبد المطلب، أي عن ملة أبيك، فكان أن كان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. وهذا التعبير كما يقول الإمام النووي رحمه الله من الأدب البالغ، فعوضا أن يحكي كلمة الكفر ويقول أنا على ملة عبد المطلب، الراوي أي الراوي الصحابي أو غيره من الرواة ما ينبغي أن يتلفظ بها، بل يقول هو على ملة عبد المطلب. وأيضا فيه كما ذكر الإمام النووي رحمه الله نسخ جواز الاستغفار للمشركين، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك، فكان يستغفر له، حتى أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، لا مجاملة في الدين، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، يوم لا ينفع مال ولا بنون، فانتهت قضية الأنساب والمفاصلة التامة بين المسلم والكافر، إلا ما ورد الشرع به من حقوق صلة رحم أو حق أوجبه الإسلام للكافر في حال من الأحوال كما مر بنا مثل أهل الذمة أو معاهد أو ما إلى ذلك، فهذه حقوق يؤديها المسلم، لكن لا ينبغي أن يكون هناك استغفار ولا ترحم. وللأسف نسمع أحيانا من بعض المسلمين إذا ذكر نصرانيا أو يهوديا أو كافرا ما ربما ترحم عليه أو قال المرحوم، حتى أن كلمة المرحوم أيضا لا ينبغي أن تقال في حق المسلم بهذا اللفظ، بل ندعو له على سبيل الدعاء، نقول رحمه الله أو مرحوم إن شاء الله، أما هكذا نقطع بأنه المرحوم أو الشهيد مما يجري كثيرا على ألسنة بعض المسلمين لا ينبغي. وفي حق الكافر لا يجوز إطلاقا مهما كان له من المعروف عندك ومن الفضل عليك، لا يجوز أن تترحم عليه أو تدعو له بالرحمة، لأن الرحمة ليست قريبة منه أبدا، إن رحمة الله قريب من المحسنين، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لكن من مات مشركا يهوديا نصرانيا وثنيا ملحدا من الفرق الضالة البين ضلالها، هؤلاء لا يترحم عليهم ولا يجوز. وعندما وفي الحديث أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه سمع رجلا يترحم على والديه وكان كافرين، فنهاه علي، فقال الرجل إن إبراهيم ترحم على والديه ودعا لهما، فيقول علي فأتيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله سبحانه وتعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، إلا عن موعدة وعدها إياه، لما قال سأستغفر لك ربي، فكان وعد إبراهيم وعد أباه أن يستغفر له، ثم إنه أقلع لما تبين له أنه عدو له تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. إذن فلا قرابة، القرابة لا أثر لها في الدين إلا في رفع الدرجات في نطاق الإيمان، الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، لكن ما خارج نطاق الإسلام وخارج نطاق الإيمان لا صلة إطلاقا، لا صلة للأب بأبيه ولا بأمه ولا بأخيه ولا بأحد ما. والله سبحانه وتعالى قد بيّن لنا هذا بيانا واضحا. فمثلا إبراهيم لما قال له الله سبحانه وتعالى إني جاعلك للناس إماما، قال إبراهيم فيما يحكي الله تعالى قال ومن ذريتي، أي ومن ذريتي أئمة هداة أتقياء، فالله سبحانه وتعالى قال لا ينال عهد الظالمين، كما يقول المفسرون إن ذريته قد يكون منهم ظالم ولا ينال عهد الظالمين. إذن التسلسل الوراثي في الإيمان هذا غير وارد، ولذلك الله سبحانه وتعالى بيّن لنا أن الأب قد يكون مؤمن والابن كافر كما في قصة نوح، فنوح نبي عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام حرص على أن يسلم ابنه، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، لكنه لم يستجب، فالله سبحانه وتعالى نهاه أن يدعو له لا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين، قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. إذن هذا مثال لأن الأب يكون مؤمن والابن كافر، وبعكسه إبراهيم ابن إمام نبي وأبوه كافر، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. نعم أي نعم آزر أبوه، وفيه أقوال هل هو اسمه نعم لا، الذي نص عليه أنه أباه، لكن اختلفوا في الاسم هل اسمه آزر أو هذا لقب. كذلك الزوج والزوجة، الله سبحانه وتعالى مثل لنا كما في سورة التحريم، ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون مؤمنة وزوجها كافر، وهاتان كانتا كافرتين وأزواجهما من الأنبياء من الأنبياء. إذن لا ضرورة، ليس من الضرورة إذا كان الأب مؤمن أو نبي أن يكون أبناؤه أو ذريته صالحين، أو إذا كان الابن نبي أن يكون أباه كذلك، لا، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وهذا المثال في حق نبينا عليه الصلاة والسلام، فعمه أبو طالب هذا نص، وإن كان هناك من يزعم ويدعي ويتأول ويريد من هنا ومن هنا أن يورد ويدلل على إيمان أبي طالب أو شيء من هذا، وكل هذا نوع من اللف والدوران. فالأمر الصريح الواضح الصحيح الثابت أنه مات كافرا، أنه مات كافرا، وحاول وأراد أن يستغفر له النبي عليه الصلاة والسلام فمنع من ذلك، ويشفع له كما ورد في الحديث أنه يشفع له عليه الصلاة والسلام فيخفف عنه العذاب مجرد تخفيف، وإلا فهو خالد في النار كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن كل مشرك مهما كان. وكما ذكر المؤلف رحمه الله أن من مات مشركا فهو مخلد في النار لا تنفعه وسيلة من الوسائل، فلا تنفعهم شفاعة الشافعين. ونأخذ من خطابه عليه الصلاة والسلام وهو يناديه يا عم أن الأدب ينبغي أن يكون ملازما للمسلم ولو كان مع كافر، خاصة إن كان ذا رحم. فإذا كان العم أو الخال أو الأب أو الأم في حالة كفر فهذا لا يمنع من أن تحتفظ له بحقه وتناديه بلقبه ولو كان كافرا، فهذا من صلة الرحم. وصاحبهما في الدنيا معروفة، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. الأمر الآخر، كلمة التوحيد كما في هذا الحديث وفي أحاديث أخرى ورد كما في حديث عثمان وعبادة بن الصامت أن من مات وآخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله فإنه يدخل الجنة. لكن العلماء يقولون هذا في حالة من مات ولم يتمكن من العمل، أو مات ولم تعرض له معصية، إما أن يكون تاب توبة صادقة نصوحة ثم مات على إثر ذلك ولم يبتلي الله سبحانه وتعالى بشيء من الذنوب، أو كان كافرا وأسلم في الحال ثم مات كذلك قبل أن يعمل عملا، فمثل هذا لا شك أنه يعني تنفعه لا إله إلا الله. ويتناول هذا الحديث وغيره من الأحاديث لأنه لم تتح له الفرصة ليصلي أو يصوم أو يزكي أو يأتي الأعمال الأخرى. لكن من قال لا إله إلا الله مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس على إطلاقه، لأن هناك كما مر بنا وسبق أن نبهت في بعض الدروس هناك موانع، لأن الحكم حتى يتحقق لا بد من توفر شروطه وانتفاء موانعه. فمثلا بالنسبة لحكم الجنة في حق من قال لا إله إلا الله وشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد من انتفاء الموانع، فلا يأتي أو يرتكب أمرا شركية كفرية. والعلماء رحمهم الله قد ذكروا ونبهوا على أن هناك نواقض من نواقض الإسلام قد يأتيها الرجل فتخرجه من الإسلام ولا تنفعه الشهادة، لا تنفعه في هذه الحالة، وهذه محل إجماع. يعني مثلا من ينكر الصلاة كما سبقا ذكرنا، ينكر الصلاة يقول الصلاة ما هي واجبة ليست فرض، هذا لا يختلف العلماء كلهم على أنه كافر. ولو شهد أن لا إله إلا الله ورددها مرارا وشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفع ذلك. أو مثلا أنكر الزكاة أو أنكر الصيام أو أنكر الحج، قال هذه كلها ليست فرائض أبدا، هذه عادات مثلا، وهذه رياضة وهذه وهذه وهذا كرم وما إلى ذلك. إذن نقول أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام تؤخذ جميعا ويجمع بعضها إلى بعض ولا يضرب بعضها ببعض، وكذلك تجمع مع كتاب الله، فكله وحي يوحى. السنة الثابتة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الوحي الثاني، فمجمل القرآن تبينه السنة، وعامه قد يخصص بالقرآن أو بالسنة الصحيحة الثابتة وهكذا. إذن فلا ينبغي أو ينبغي أن نتفطن لمذهب أهل الإرجاء، فهناك المرجئة الذين يفصلون الأعمال عن الإيمان ويقولون الإيمان هو مجرد الاعتقاد بالقلب والنطق بالشهادتين، هذا كفر، هذا كفر باتفاق المسلمين. من قال الإيمان فقط هو التشهد والشهادتين والأعمال ليست منه فهذا كافر. الله سبحانه وتعالى أخبرنا بالآيات القاطعة في كتابه في عدة آيات: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، وآيات كثيرة بهذا المعنى وأحاديث. إذن الحديث وما في معناه إنما هو في شأن من لم تتح له الفرصة للعمل ولم يتمكن من ذلك ولم يأتي أمرا كفريا مثل الاعتقادات الفاسدة أو ارتكاب السحر وممارسته وإيذاء الناس به، أو مثلا الربا واعتبر أن الربا أمر جائز واقتضته الضرورة ولا محظورة في ذلك، وما إلى كل هذه أمور خطيرة تخرج عن الإيمان. حدثنا محمد بن عباد وابن أبي عمر قال حدثنا مروان عن يزيد وهو ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه عند الموت: قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة، فأبى فأنزل الله: إنك لا تهدي من أحببت الآية. حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه: قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة. قال: لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حمله على ذلك الخرع لأقررت بها عينك. فأنزل الله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهذا بمعنى ما سبق، فالله سبحانه وتعالى أنزل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية ليست بالمحبة، والله سبحانه وتعالى قد أخبر أن محمدا صلى الله عليه وسلم هاديا. فالعلماء يقولون هناك هدايتان: هداية دلالة وإرشاد، فهذه هي التي أخبر الله سبحانه وتعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم أنه يهدي بها: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، بمعنى تدل وترشد وتوجه ليس إلا. أما هداية الإلهام والتوفيق فهذه إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا معنى قوله سبحانه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهذه يسألها العبد من ربه سبحانه وتعالى ويتحرى أسبابها، وليست إلا لله جل جلاله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب كلاهما عن إسماعيل بن إبراهيم قال أبو بكر حدثنا ابن علية عن خالد قال حدثني الوليد بن مسلم عن حمران عن عثمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. يعلم بمعنى يتيقن ولا يشك، وقد ورد في بعض الألفاظ: من مات موقنا لا يشك، وفي بعضها: وهو آخر كلامه يقول لا إله إلا الله. لأن بعض الناس يتعلقون ببعض الألفاظ والكلمات فيقولون يعلم أن لا إله إلا الله أي بقلبه ولو لم يتلفظ بلسانه. لا، لا بد من التلفظ باللسان، لا بد من أن يتلفظ بلسانه، إلا إذا كان هناك عائق، إذا كان أخرس أو في لسانه آفة فهو معذور. أما إذا لم يكن له عذر فلا يكفيه مجرد العلم بالقلب أو الاعتقاد به، حتى يتلفظ بهذا ويعمل أيضا، يعمل جوارحه بأن يأتي الأعمال التي هي من شرط الإيمان. نكتفي بهذا الحديث، وإذا كان عند الإخوان أسئلة أو استفسار والله أعلم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا ما ينفعنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعا مرحوما، وتفرقنا تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.